وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، ومُنَّ على جميع أوطان المسلمين بالأمن والرخاء والاستقرار يا رب العالمين. اللهم نجِّ المُستضعفين من المسلمين من قبضة الطغاة المُعتدين يا رب العالمين. اللهم وفِّق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفِّقه ونائبيه لما فيه عزُّ الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا شهر عزٍّ ونصرٍ وتمكينٍ للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك اسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ومحوت عنه اوزاره واثامه واصلحت قلبه فاستعد لما امامه. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا عظيم يا رحيم.